أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى أن المشركين أي مشركي قريش قد تواصوا فيما بينهم أن يصدوا الناس عن هذا القرآن العظيم الذي فيه النور والهدى والشفاء لما في الصدور، فلا هم اتبعوه ولا هم يريدون للناس أن يتبعوا، كما قال عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون عنه وينأون عنه، ينأون يعني يبتعدون ولا يؤمنون به ولا يتبعوه وينهون غيرهم، ولذلك كانوا من أكابر المجرمين والعتاه الذين يصدون عن سبيل الله وتواصوا فيما بينهم بذلك. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه يعني الغطوا فيه وامزجوه بالباطل وصدوا الناس عنه. لذلك تواصوا فيما بينهم أن يقولوا: هذا سحر أتى به محمد يفرق به بين الأب وابنه والزوج وزوجته، وقالوا: هذا إفك أي كذب مفترى يكذب فيه محمد على ربه عز وجل. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، هذه أساطير وحكايات الأقدمين اكتتبها محمد من أحد الذين يروون هذه الأساطير. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكانوا عياذا بالله ينهون الناس عن القرآن بأساليب كثيرة، لدرجة أن أحدهم اشترى جواري قينات يعني مغنيات، فكان إذا سمع بأحد مال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعجبه الإسلام وقد يدخل فيه يدعوه إلى بيته فيسقيه الخمر وتغني له القيام حتى يصرفه عن الإسلام والإيمان. قال عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث هو الغناء، فسره بذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ليصدوا عن سبيل الله. فشتى الطرق والأساليب يستخدمونها لصد الناس عن القرآن، وهذا دليل أنهم على باطل، لأن المحق والذي على حق يسمع الباطل والحق، فأما الباطل إنه يرده بما معه من الحق. لا يمكن أبدا أن يلتبس عليه الحق بالباطل، لأن إسلامنا ولله الحمد هو توحيد الله بالعبادة. الله ربنا خالقنا وخالق كل شيء، إذن هو إلهنا معبودنا سبحانه وتعالى. هل من الممكن أن تكون هذه الأصنام آلهة؟ أو يكون هناك أحد من البشر إلها؟ كيف؟ هو أصلا لا يملك لنفسه جلب نفع أو دفع ضر، فكيف يقول أنا خلقت، أنا خلقت هذه السماوات أو هذه الأرض التي نمشي عليها أو ما بينهما من المخلوقات؟ لو قال أحد ذلك لكذبه جميع الناس، حتى الذين يعبدون هذه الأصنام لكذبوهم، لأنهم يعلمون أن هذه آلهة عاجزة لا تملك شيئا. إنما الشيطان يزين الكفر عياذا بالله للناس، وهذا دليل على أنهم على باطل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي تغلبون محمدا، يعني إن فعلتم ذلك يرجى لكم الغلبة والظهور والنصر. هكذا ظنوا بزعمهم أنهم ستكون لهم الغلبة، وهذا من جهلهم. ثم انتصر الله عز وجل للقرآن العظيم، انظر انتصار الله للقرآن، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، هذا انتصار الله للقرآن، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. في الدنيا أذاقهم الله العذاب الشديد في يوم بدر، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وأذاقهم الله العذاب الأليم بالجدب 7 سنين كسني يوسف كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني بشر أعمالهم، سيجزيهم الله بأسوأ وشر أعمالهم، وهذا انتصار الله عز وجل للقرآن العظيم. القرآن كلام الله، كتاب محكم عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذلك أي هذا الجزاء الذي سيعاقبهم الله به، ذلك جزاء أعداء الله، نعوذ بالله، انظر للفظ أعداء الله. لذلك المؤمن يبغض جميع الكفرة لأنهم أعداء الله، من لم يؤمن بالله فهو عدوه، من يكذب الله عز وجل فهو عدوه، من يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن الله عدو للكافرين، وأولياؤه وعبيده أيضا عدو للكافرين، وبراء من الكافرين، ويبغضون أعداء الله عز وجل، كما قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. ذلك جزاء أعداء الله النار، نعوذ بالله، هذا هو جزاؤهم، هذا هو المصير والمرجع والمآل الذي ينتظرهم، النار. لهم فيها دار الخلد، لهم فيها دار الخلد أي هذه دارهم، مأواهم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أي ذنب الله جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أي هذا الذي عاقبهم الله به سببه، الباء هنا سببية، بما كانوا بآياتنا يجحدون. يجحدون آياتنا يعني ينكرونها ويكفرون بها، عياذا بالله تعالى. فهذا ما ينتظرون في الآخر. ثم الناس في الدنيا أتباع ومتبوعون، الناس في الدنيا أتباع ومتبوعون. لا يوجد شيء في الدنيا لا يسمى أن فلانا لا يقلد فلانا أو لا يقلد أحدا، هذا محال. نحن سبحان الله خلقنا كأسراب القطع، يتشبه بعضنا ببعض. ولذلك يقولون في المثل الطبع سراق، الطبع سراق. وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. يعني على دين خليله؟ يعني على طريقته وعادته. فلينظر أحدكم من يخالل، لأنك ستسرق طبع من تخالل وتعاشره، ستأخذ من طبعه دون أن تشعر. لذلك ينظر الإنسان في من يخالله وفي من يعاشره وفي من يصادقه، لأن الطبع سراق والصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. إذن هناك من يدعو إلى الهدى ويتبع، وهناك من يتبع، وهناك من يدعو للضلالة وهناك من يتبع، أتباع ومتبوعون. يوم القيامة يجتمعون هؤلاء، أي هؤلاء الكفر، في نار جهنم عياذا بالله، ويبحثون عن هؤلاء الذين أضلوهم، عن السادة والكبراء الذين اتبعوهم وأطاعوهم وكانوا يدعونهم إلى هذا الكفر وهذا الضلال، وكانوا يزينون ذلك ويحسنونه لهم، يبحثون عنهم إلى أن يجدوهم. قال عز وجل عن قول الذين كفروا يوم القيامة، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، أرنا اللذين أضلانا يعني في نار جهنم، أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. اللذين أضلانا، قال علي رضي الله عنه إبليس، إبليس لأنه عياذا بالله رأس الشر ورأس الطواغيت، رأس الكفر، الذي يوسوس للناس بالكفر ويدعو إليها عياذا بالله، إبليس. ومن الثاني؟ قابيل ابن آدم الذي قتل أخاه هابيل، لأن هذا أول من سن القتل. يقول صلى الله عليه وسلم ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فكل نفس بعده قتلت ظلما عليه كفل من دمها، عليه إثم لأنه أول من سن القتل عياذا بالله. لذلك الواحد منا يحذر أن يسن سنة سيئة فيتبعه عليها أحد، إنما يكون داعيا للخير وداعيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيي السنن فيكون له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء. ربنا يقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، يعني ليكونا أشد عذابا منا، يكونون في الدرك الأسفل من النار، يكونون في الدرك الأسفل من النار. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فالله عز وجل سيقول له عز وجل لكل ضعف ولكن لا تشعرون، أي لكل واحد من الأتباع والمتبوعين عذاب خاص به ومضاعف له لكنكم لا تشعرون. ثم قال عز وجل بعد أن ذكر وصف الكافرين وما أعد لهم من العذاب والنكال الأليم، ذكر عز وجل عباده المؤمنين، وهذه صفة القرآن أنه مثاني. مثاني يعني إذا ذكر صفة أهل النار ثنى بصفة أهل الجنة، وإذا ذكر رحمة ثنى بعذاب، وإذا ذكر عذابا ثنى برحمة، وهذا معنى كلمة مثاني. فالقرآن مثاني على هذا المعنى. قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا قول عظيم جدا، ورسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم على ذلك حتى يأتيك الموت وأنت عليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمسكوا بالإسلام واعتصموا به حتى يأتيكم الموت وأنتم عليه. امسك في ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إيه؟ يعني استمسك بالإسلام حتى يأتيك الموت وأنت عليه. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أخلصوا الدين لله، ربنا هو الله، ربنا خالقنا رازقنا مالكنا مدبر أمرنا سيدنا الآمر الناهي المطاع سبحانه وتعالى، ثم عبدوا ربهم عز وجل وحده لا شريك له، أخلصوا له القول والعمل، لم يلتفتوا بقلوبهم ولا بوجوههم ولا بأي عضو من أعضائهم إلى غيره سبحانه وتعالى، إنما قلوبهم مملوءة بحب الله وخشيته ومهابته سبحانه وتعالى، القلب مليء بالتوحيد منجذب لله جملة، يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا قلب من؟ قلب المؤمن. ثم استقاموا أي استقاموا على ذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه استقاموا على لا إله إلا الله، استقاموا على لا إله إلا الله، استقام على لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله. لا إله نفي للآلهة المعبودة من دون الله الباطلة. إن الله إثبات للألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فاستقام على التوحيد، لم يشرك بالله شيئا، إلى أن مات على ذلك، إلى أن لحق بربه. وكذا قال مجاهد: استقاموا على لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله سبحانه وتعالى. وقال كذلك أبو بكر رضي الله عنه، قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وفسرها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر تلاها ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. ولم يروغوا روغان الثعالب، إنما استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الاستقامة السداد، الاستقامة هي السداد والكمال المطلوب. فالإنسان يستقيم، إن لم يستطع أن يصل إلى السداد فإنه يقاربه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، تصل للسداد. فإف وأنت في طريق طاعة الله عز وجل، فإما أن تصل إليه أو أن تقاربه. تصل للسداد أو أن تقارب السداد. تستقيم على لا إله إلا الله، تستقيم على طاعة الله، تستقيم على أداء الفرائض لله سبحانه وتعالى. وقال الحسن: اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة. لأن الإنسان إذا حضره الموت تنزل من السماء ملائكة على حسب عمله. إن كان مؤمنا تنزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يجلسون منه مد البصر، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة. الحنوط اللي هو الطيب الذي يوضع للميت، يجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. هذا من المؤمن. والملائكة اللي بتنزل من السماء دي تطمئنه: ألا تخافوا، أي لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا، أي على ما تركتموه في الدنيا من أهل ومال وولد وغير ذلك. يبقى ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. أولياؤكم يعني أحبابكم ونصراؤكم، يعني كنا أحبابكم ونصراءكم في الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي تتمنون. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم فيها ما ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. النزل هو الطعام المعد للضيف، طعام معد للضيف. هذا النزل من من؟ من غفور رحيم. الذي أعد هذا النزل للمؤمنين في الجنة هو رب العالمين. لذلك جاء في الحديث القدسي: يرحمكم الله. يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر لأحلام اليقظة. لو أن الإنسان منا ترك لنفسه الأحلام ويحلم لنفسه يبني قصورا وليست في أرض الواقع، الجنة فيها ما هو فوق أحلامك هذه، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور أي كثير المغفرة لعباده، رحيم يرحمهم سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا لمن؟ هذا لعباد الله المؤمنين الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل. هذه الملائكة التي تنزل، قال زيد بن أسلم رحمه الله، تبشر المؤمنين متى؟ عند الموت، عند الموت، وكذا أيضا في القبر وعند البعث. دول ثلاث إيه؟ ثلاث مواقف أشد ما يمر على الإنسان، عند الموت وفي القبر وعند البعث. تبشره الملائكة، أول ما المؤمن يطلع من القبر كده، يبعث من القبر، يجد مين في انتظاره؟ الملائكة، الملائكة تكون في انتظاره، تبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيكون هذا قرة عين المؤمن. ويوم القيامة هذا الذي ذكر الله أهواله سيمر على المؤمنين كقيلولة يستكملونها في الجنة. عارف اللي بينام القيلولة؟ بينام القيلولة دي إيه؟ فترة قصيرة ويكملوها في الجنة كمان، مع إن اليوم القيامة ده يوم إيه؟ 50,000 سنة. هتمر على المؤمنين لا يشعرون بشيء من ذلك. وهذا فيه ترغيب عظيم لنا جميعا أن نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونذكر هنا حديثا فيه ضعف، لكن فيه استبشار عظيم، وهناك أحاديث أخرى تشهد له. حديث سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: نسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، يعني نزل كل واحد منزلته في الجنة بفضل عمله، ولذلك نحن متفاوتون في العمل، فهناك من سيكون منزله كالكوكب الدري، الناس ينظرون إليه هكذا، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، يعني يرون، ينظرون إلى وجه ربهم الكريم في الجنة. وهذا معتقد أهل السنة، أن ألذ شيء وأعظم النعيم الذي آتاه الله عباده المؤمنين أنهم ينظرون إلى وجه ربهم الكريم في الجنة. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرت لربها فنظرت. وتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب. ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكفور. الكثبان الكثيب اللي هو مجمع الرمل، يعني لو جمعت شوية رملة فوق بعض كده يبقى اسمه كثيب، فيبقى فيه كثيب، بس الكثيب ده من ايه؟ من مسك، من مسك وكافور. ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ يعني هل تشكون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ القمر بيبقى في ليلة 14 و 13 و 15 بيبقى ايه؟ بدر. هل حد ممكن يشك ان يقول ده مش القمر؟ لا يمكن، يعني درش حد يشك، ده واضح جدا بدر. هل ممكن الإنسان مننا يشك في ذلك؟ لا. قلنا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، أي كلمه الله تعالى، حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: أي ربي، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. قال: ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم. قال: فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. يعني انظر، هناك ملائكة ستحمل إيه لهم؟ إيه؟ ما اشتهينا، ليس هناك بيع ولا شراء، إنما مجرد أنه بيشتهي الشيء ده يوم جاي الملك شايله له واخده له. فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروع ما يرى عليه من اللباس، أعلى منه منزلة. انظر، مع أن ده نعيم، لكن عندما يرى ما على المؤمن من اللباس يروع ذلك، يروع ويعجب ذلك ما عليه من اللباس. فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. أحسن مين؟ من اللي لابسه أخوته، أحسن منه. وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. الجنة ما فيهاش إيه؟ فيهاش حزن ولا نصب ولا وصب ولا تعب ولا أي شيء من الدنيا دي. لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقول: مرحبا وأهلا بحبنا، يعني بحبيبنا، مرحبا وأهلا بحبنا، لقد جئت، وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، ويحفنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به. هذا إيه؟ هذا نعيم زيارة رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. ويرجعون بهذه الصفة، وفي حديث آخر أنهم يقولون أيضا لأزواجهم: وأنتم قد ازددتن بعدنا جمالا، يعني وبهاء، يعني كمان إيه، شوف حور العين ذا وصف الجنة: لو أن حوراء اطلعت على أهل الأرض لفتنتهم جميعا، وإن ريحها ليملأ ما بين جنبيها، ريحتها بس تملأ الأرض كلها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الشرب اللي حطها على رأسها أجمل من الدنيا وما فيها. دي الحوراء المؤمنة الصالحة، تكون في الجنة أجمل من الحور العين، أجمل من الحور العين، كما قال عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. المرأة تموت عجوز، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيداعب إحدى النساء وقال إيه: لا تدخل الجنة عجوز. فالمرأة حزنت جدا، زي مش هتخش الجنة هي عجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن لا يقول إلا حقا، فتلا عز سبحانه وتعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يعني إيه؟ يعني هتتبدل الخلقة، خلقة المؤمنة دي العجوز دي هتتغير. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن إيه؟ أبكارا، ترجع إيه؟ بكر. عربا أترابا، العرب مفردها العروب، العروب هي المرأة المتحببة لزوجها المتوددة له. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحابه، أترابا نفس من واحد، وتبقى المؤمنة في الجنة أجمل من الحور العين. طب لما تزداد جمال فوق الجمال ده، نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين، وأن يجيرنا من النار وعذاب النار بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.